نقول هل يفهم من كلام شيخ الإسلام أنه يكفر الخوارج؟ نقول سلم كفرهم. قال شر أديم تحت خلق السماء. يقول ما الحكم زكاة الدين بعد القبض من فقير مرة واحدة؟ لأن ما كان لأن المال لما كان عند الفقير ويستطيع سداده الملك ليس تاما له، فكانك لم تجمع. يقول كيف نجمع بين قصة أسامة وقصة فرعون وشهادته؟ بالنسبة لأسامة ما بلغت الروح الحلقوم، فقد تكون نفعت هذه الكلمة. أما فرعون لا، انتهى وقت التوبة، الآن وقد عصيت قبل، فبلغت الروح الحلقوم فما تنفعه. يقول من نصيحة مضيع وقته بالتوافه. يقول مسلم يقول احرص على ما ينفعك، الإنسان محاسب على وقته، وخير ما ينتفع به الإنسان في هذه الحياة هو بالعلم الشرعي، بالعلم. يقول بالنسبة للأذكار النوم، هل تقال أذكار النوم فقط في الليل أم تقال في وقت عند النوم مثل النوم في الظهر؟ لا، أذكار النوم النوم في الليل الأذكار تقال. يقول إذا أنا أعطيت دين لفلان بمبلغ 20,000 لمدة عامين، فمن عليه زكاة أنا أو آخر صاحب الذي أخذ مني الدين؟ لا، أنت المالك للدين، أنت المالك المبلغ، يعني مالك المبلغ هو الذي يزكيه. يقول إذا باع النصاب، هل إذا باع النصاب يزكى من القيمة بحول النصاب أم لا بد القيمة من بدء حول جديد؟ ما فهمت سؤاله. إذا باع النصاب يزكي من القيمة بحول النصاب أم لا بد القيمة من بدء حول جديد؟ ممكن قصدي إذا نقص النصاب، إذا نقص النصاب ثم بعد ذلك أتى نصاب آخر فيبدأ النصاب الآخر من حين بدايته. يقول ما هي نصاب زكاة الماشية كم هي؟ يأتي مصنف عقد باب كامل لها، تأتي إن شاء الله. هل قال علي عن خوارج إخواننا بغوا علينا؟ أيوه، يعني كانوا إخوانا لنا فبغوا علينا وألهونا فقتلناهم، كانوا إخوانا لنا. نعم، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.